أنه طلاق بدليل، خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله وبعض الظاهرية أنه غير محسوب. قوله الطلاق، طيب الآن هنا مسألة تتعرض لها العلماء برضه، المرأة حامل وحاضر، المرأة إيه؟ حامل وحاضر، هل الدم الذي يخرج عن المرأة وهي حامل يعتبر حيضا أو يعتبر دم فساد؟ على قولين لا لا، منهم من قال هذا حيض ولا يجوز أن تطلق، ومنهم من قال لا هذا دم فساد، والصحيح أنه دم فساد، لأن الأصل أن المرأة الحامل لا تحيض، المرأة الحامل لا تحيض، وهذا نادر جدا أن تحيض المرأة الحامل، فلو نزل عليه دم فهو دم فساد، لا تطلق مع الصلاة ولا الصيام، ولا يعد الطلاق في هذه الحالة طلاقا بدينها. طيب، قال لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات عدتهن، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. ركزوا جدا على كلمة فليراجع، المراد المراجعة الشرعية لا المراجعة اللغوية. المراد ايه؟ المراجعة الشرعية لا المراجعة اللغوية، وهذا هو المرض والذي يتبادر اليه الذهن، ما هو الذي يصل اليه هو هذا، ان المراجعه ايه؟ مراجعه شرعيه. طب اذا وجدت المراجعه الشرعيه اذا الطلاق حسن، لان ماذا انا اراجعه الا ان كون الطلاق قد عد وحسن ووقع، والا ان لم يقع فلماذا اقول فليراجعها؟ معناه فكلمة فليراجعها هذه دلت على الرجعاء الشرعي، وهل يشترط عند مراجعة المرأة أن يتكلم بالقول؟ لا يلزم، إما المراجعة القولية وإما المراجعة الفعلية كتقمير أو جماع أو غير ذلك من أنواع تدل على أنه راجعها ولم يكرهها، وإما أن يقول لها راجعتكم بالنطق ولا يلزم الإشهاد، وإن أشهد على قوله شهيدي عدل فهو أحسن، لكي لا ينسى مع مرور الزمن، ينسى المطلق كم طلق ومتى طلق وماذا قال وهل رجعت هل حسبت إلى غيره. فالمره فليراجعها ثم ليمسكها حتى ايه؟ تطهر ثم تحيض ثم تطهر، يعني ليس الإشارة مسألة أن تحيض مرة أخرى يعني تطهر ثم تطهر مرة أخرى، ليس الإشارة العبرة من هذا أنه إذا أراد أن يطلقها طلاقا سنيا فليطلقها في طهر لم يجمع فيه، و أو تكون حاملا حملا بينا. إذا السؤال الآن متى يكون الطلاق بدعيا؟ عند أخينا إبراهيم درويش، إذا وقع المرأة حامل واحد أحسن أو نفاس أو طهج ها إذا الطلاق بدعي البدعي السنة خليها نزيل الوقت الطلاق البدعي أن نطلقها وهي حق أو نفساء. الثاني أن يجمع الطلاق ثلاثا في مجلس. الثالث ها أن يطلقها في طهر جامعها فيه، عرفنا؟ أي ثلاث حالتين ها واحد لمشكلة عندك يا شيخ محمد، كم حالة للطلاق البداية؟ أول شيء يجمع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد. والله سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فلماذا أنت تجمعها مرة واحدة؟ يطلق الرجل مرة يعني يسكر ياخذ فترة لعله يرغب فيه لعله كذا لعله كذا. وبعدين بعض الشباب ما بيتلاقاش إلا بالمرة مرتين. بعض الشباب كده عنده تهور صح الشمال الكبار فيهم تمام. عندك شباب بيقول لي ما شاء الله اتزوج الاسبوع ده وطلق الاسبوع الثاني. ايه اللي بيحصل؟ مش عارفين ايش عدم التعقل هذا؟ تسرع وتهور. الله انعم عليك زوجا ما شاء الله وتعب في الاعداد والتجهيز وما الى ذلك. وبعدين الشهر ده الشهر اللي بعده انا مطلق. هي لا تسرع وتهور معنى يا اخوان. فبعضهم انا حضرت حالات ما خلاص الرصيد بتاعه فقط المره الاولى والمره الثانيه ما بقي الا طرفه واحده رصاصه واحده معنى قلنا له خلاص انت فقدت من رصيدك الان طلقتان ذهبتا من رصيدك اتق الله وفعلا يرجعك خايف بقى ما تعلمش. ها في الاولى ما تعلمش الثانيه ما تعلمش خايف لانه لا عارف يروح يتزوج من هنا ولا قادر يروح هنا. الله كتب لك ده طب اتحفظ عليها النعمه بقى مش كل يوم انت معدي بنت الناس معاك وجايب اهلها ويلا شلوا العزال شلوا الشوار لا هات الناس حكام يحكمون من المصائب الحاصله تركوا الله. طيب شوفوا انتوا اهل الكتاب لا يمكن الرجل يترك زوجته عندهم الطلاق ايه ممنوع ممنوع شو اللي راح يزوي وما يتزوج يعني وما يطلقش انا اهو وما عندهمش تعب. في الدين الاسلام بقى دين اليسر والسعه والتخفيف ورفع الحرج ينام الطلاق. اذا الطلاق سني متى يكون بقى عايزين نعرفه يطلق في طهر لم يجمع في هذا واحد يطلقها وهي حامل. طب يفرض هي حامل وحاضر لا عبرة بالدم خلاص لا عبرة بالدم. طب يفرضوا بارك الله فيكم الإيلاء الإيلاء ها الحاكم قال له خلاص انت الذي أوليت انت المولي المولي ده الحلف الحلف ايه؟ قال له اقرأه الحاكم القاضي يقول له اربعة شهور بس ليك اربعة شهور بعد كده لو ما رجعتش تطلق عليك. جاء عند رأس الاربعة شهور وجدها حائض يجوز من الطلاق وليس بالمجاهد. اذا يجوز طلاق الحائض في حالة ايه؟ المولي في حالة الإيلاء. ما احنا معنا في كتاب النكاح ايه؟ هتذكرون الابواب؟ ها؟ اذكرون الابواب. من الاول كده كتاب النكاح وبعدين كتاب الطلاق ها وبعدين كمان الايلاء وبعدين الخلع وبعدين العده وبعدين النفقات صح؟ ها؟ وبعدين الحضانه ونبدا نعرف رؤوس الابواب دي عشان يجي لك واحد يستفتيك ويسالك. كتاب النكاح يضم ايه؟ النكاح على واحد معلش هتسلم الطلاق الإيلاء ها الخلع ايه كمان ها تذكرون ها الظهار يا احسن ها ها الإيلاء الإيلاء ذكرنا ها النفقات الحضانة. فأنا أسألكم سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لو حد خلك طلق وآلة وظاهر مصيبة اللي منكم عارف يرفع يده لو عشرة إلى الليل أبو محمد انسى هل النبي عليه الصلاة والسلام طلق وآلم وظهر الثلاثة